الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: أحكام القضاء، حكم زكوليبا. بعد المقدمة ثم قال الشيخ: أما بعد، فإليك أيها المسلم بعض أحكام القضاء لمن أفطر في رمضان. Chukua ewe Muislamu baadhi ya hukumu za kulipa kwa mwenye kufungua katika mwezi wa Ramadhan. Yakulu kullu man alayhi ayyamun min Ramadhana yajibu yalzamuhu an yaqdiyaha qabla Ramadhana alqadim. Kila ambaye ana siku ameziwacha katika Ramadhani inamlazimu kuzilipa kabla ya Ramadhani ijayo. فإذا أفطر يومين أو ثلاثا أو أكثر وجب عليه القضاء ولا يلزمه التتابع. أكفوا سكميلي أو تاتو أو زيد يهابو أو موجة وعذر إذا مراذي أو سفاري أنا واجبك كليبا نهيم لزيم كفواتليش يعني مفولو لزو زي لسيكو لزو زيواجا إن تابع فهو أفضل. Akizifuatisha akifunga mfululizo ni bora zaidi. Wa illa miutabe, asipozifuatisha fala haraj, sio vibaya. Akafunga siku moja, baada ya siku mbili akafunga tena siku moja, baada ya wiki akafunga tena siku moja, hiyo sio vibaya. Walahu an yuakhira alqadaa ila Shaaban, pia yajuzu kwake kuakhirisha kulipa mpaka mwezi wa Shaaban. Fa injaa ramadhanu thani, ikifika ramadhani ya pili ولم يقضيها نهجليبا للدين لرمضان من غير عذر بلا عذر ووت أثم بذلك أتبت ذنبي كهيلو وعليه القضاء مستقبلا بي أنا واجبك كليبا مدوجاو مع إطعام مسكين عن كل يوم فموجنكم بشكول مسكين وكلا سيكوا ليواتا كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كما لتلاشى كليبا دينيلاك mpaka ikafika Ramadhani nyingine hajalipa. Ikimalizika Ramadhani hiyo ya pili, itabidi alipe ili saum pamoja na kumpa chakula maskini kwa kila siku aliyoiacha, kwa sababu amewacha kulipa bila udhuru mpaka ikafika Ramadhani nyingine. Wamelifutu hilo kundi la maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa miqdaru at-ta'ami nisfu sa'in an kulli yawmin, kiasi cha ile chakula ni nusu ya pishi kwa kila siku walioiacha. Min qutil balad, katika chakula cha pale mjini. Atoe chakula kinacholiwa pale mjini, kwa mfano hapa mchele au unga wa sima. Yadfa'u li ba'dhi al-masakini walau wahida, atampa, atawapa baadhi ya maskini hata kama ni mmoja atampa. Amma in kana ma'dhuran fi at-ta'khir, ama alikuwa ni mwenye kupewa udhuru katika kuchelewesha ile saumu mpaka ikafika Ramadhan nyingine, limaradhin, kwa udhuru wa maradhi au safarin au safari, fa'alayhi alqada'u faqat, hapo anawajibika kulipa saumu tu, wala it'ama alayhi, wala hatatoa chakula kumpa maskini, liumumi qawlihi subhanahu, faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, aliyekuwa katika nyinyi mgonjwa au yuko safarini basi afungue alafu ajalipe katika siku nyingine. Tambihun, idha aftara almuslimu fi ramadhana wa mata fi maradhihi, idha aftara almuslimu fi ramadhana limaradhi, muislamu akifungua katika mchana wa ramadhani kwa ajili ya maradhi, wa mata fi maradhihi, na kafa kwa maradhi hayo, maradhi yake hayo, falaysa alayhi shay'un, huyu hawajibiki lolote, la qada'a wala it'am, hakuna kulipiwa ile saum wala kutoa chakula kumpa maskini, li'annahu ma'dhurun, sababu yeye amepewa udhuru, wa lam yatamakkan min al-qada', hakumakinika kuja kulipa, alikuwa mgonjwa mwezi wa Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala akatoa roho yake katika mwezi wa Ramadhani, huyu halipi wala halipiwi, halipiwi saum wala halipiwi chakula kupewa maskini, sababu yeye ni maadhur. maadhur, wala hakumakinika kuja kulipa, kwa hiyo huyo halipiwi saumu wala halipiwi kile chakula. Wa hakadha almusafir, vile vile msafiri, idha mata fi safar, akifa safarini, au baada alqudumi mubashara, au baada ya kufika tu pale kwake moja kwa moja alipofika tu, fala yajibu alayhi alqadaa anhu, huyu pia haipasi kumlipia kwa sababu amekufa safarini, wala al-it'am, wala kumlipia chakula cha maskini, li'annahu ma'dhurun shar'an, yeye amepewa udhuru kisheria. Amma man shufiya min al-maradhi, ama aliyepona na maradhi, alikuwa mgonjwa katika Ramadhani, ilipofika Shawwal akapona, akafanya akawa anafanya shughuli zake, watasahala fil qadha, akafanya wepesi katika kulipa, akachelewesha kulipa, hatta mat, mpaka akafariki bila kulipa lile deni. Au kadima fi safar, au alifika kutoka safarini, alifika pale mjini kwake kutoka safarini, watasahala fil qadha, akafanya wepesi tasahul katika kulipa, akaakhirisha kulipa, hatta mat, mpaka akafariki na deni hilo la Ramadhani. Fa innahu yushra'u li awliyaihima wa humul aqribau alqada'u anhum, inatakiwa kwa wale mawali wao jamaa zao wawalipie, wawalipie ile saumu, yule mgonjwa ambaye alichelewesha kulipa na huyu msafiri ambaye alichelewesha kulipa deni la Ramadhani, wale ndugu zake jamaa zake wanatakiwa wawalipie saumu. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu, atakayekufa na anawajibikiwa na saumu atamfungia walii wake, walii wake ndio hao jamaa zake watamfungia saumu ile. Walima rawa al-imamu Ahmad rahimahullah bi isnadin sahihin an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna imra'atan qalat li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mwanamke mmoja alimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, inna ummi matat, mama yangu amefariki, wa alaiha saumu ramadhan, na anawajibiki iko juu yake wajibu wa saumu ya Ramadhan, afa asumu anha, je ni mfungie? Qala araaita law kana ala ummiki daynun, waonaje lau mama yako angekuwa na deni la ulimwenguni au la watu wanadaiwa, akunti qadhiyati, akunti qadhiyata, ungekuwa unamlipia, ungemlipia deni hilo? Akasema naam. Mtume akamwambia aqullaha, mlipieni Allah, fallahu ahaqqu bilwafa, Allah ana haki zaidi kulipiwa madeni yake, Allah ana haki zaidi kulipiwa hilo deni, kwa hiyo mlipie mama yako hilo deni la saumu aliloliwacha. فهذا الحديث والذي قبله وما جاء في معناهما كلها تدل على أن الصوم يقضى عن الميت. أسمى حديثه نيليو نمياك نزلزو كتكمان حديثه زوت زنفاميشا قبل الصوم أنا لبي وميت سواء كان نذرا سواء لكواني صوم ينذري أو صوم رمضان أو نصوم رمضان أو كفارة أو نصوم كفارة في أصح أقوال أهل العلم كتك قول صحيح كتك قول ذا أهل العلم أكيكونا قول مخالف إنو سما ديني لرمضاني هالي بيوي صوم إسبقوا صوم يا نذري كما هكتكليز إلى نذرياك ليبو أتالي بيوى صوم هي يا نذري أما صوم يا رمضاني هتالي بيوى هين قول ينجين مخالف نقوله. فإن لم يتيسر من يصوم عنها أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكين نصف صاع. إسيبو كوا ويبسي كمباتا أتكي وفنجي صوم باسي واتتولي وشاكولا كتوكانا نايل مالياو وليو يواجا إلي تركة ياو مالياو وليو يواجا إلي تنوليو أمتلي وبيو هاو مسكيني كلا سيكو وبيو مسكيني موجا نوسو يبيشي ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير. أسمى كيستاكي نكيلو موجة ننصف ونجي مكاديريو لكن pia هي نينجي ما لكن نملو ومتم موجة متم موجة كولا كيلو موجة ننصف هذا نينجي سانا كيلو موجة ننصف يا سيما متكو يبيجي مانزو مبقى مشو اتاك نبدا فاومايكي نبدا. المهم ni chakula cha mtu mmoja ambacho atashiba, kwa ni kama kilo au kilo moja kasorobo. Hii ni kwa njia ya makadirio. Ka sheikh al-kabir al-ajiz ani sawm, kama yule mtu mzima anayeshindwa kufunga. Wal maridhi alladhi la yurja buruhu, na mgonjwa ambaye hatarajii kupona. Hao wanalipiwa chakula tu kama hivyo. Wakadha wa hakadha al-haid wa nufasa, vile vile mwenye hedhi na mwenye nifasi. Idha tasahalata fil qadha, wakifanya wepesi katika kulipa. Hatta matata, mpaka wakafariki. Hawa pia fa innahu yut'amu anhuma an kulli yawmin miskini, watatolewa chakula kwa kila siku apewe maskini mmoja. Idha lam yatayassar man yasumu anhuma, asiposailika yule atakayewafungia saumu. Waman lam yakun lahu tarika, ambaye hana tarika mali aliyoiacha. Yumkinu litaamu minha, ambaye inawezekana kutolea chakula mali hiyo. Fala shay alayhi, hakuna kitu juu yake kwa sababu hana uwezo. Liqauli llahi azza wa jalla, la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha, Allah haikalifishi nafsi yoyote isipokuwa uwezo wake. Kwa hiyo kama huyu alichelewesha lakini hana uwezo, hana tarika, hakuna mali yoyote aliyoiacha na hakuna wa kumfungia, basi huyu hana madhambi kwa sababu ni jambo ambalo liko nje ya uwezo wake. Wa qawlihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kiasi mlichoweza. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم من المسارعين إلى كل خير والمتباعدين عن كل شر، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن ينصر بهم دينا، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعينهم على كل خير، وأن يعيذهم من كل شر من كل شر، وأن يوفق جميع المسؤولين لكل ما فيه رضاه وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والله أعلم.